كما أراد الله لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ما تركنا إلا وقد بين لنا كل ما ينفعنا في هذه الحياة وما يضمن لنا النجاة والبقاء وما يوصلنا إلى مرضات الله في الآخرة، مرضات الله عز وجل في الآخرة. وكما يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في يوم جمعة حتى كادت الشمس أن تغرب، وما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وبينه لنا، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. لماذا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى الأمور التي تجعلها تتوقعها إلى قيام الساعة؟ حتى لا يكون من الذين قد كتموا الأمانة، لأن الأنبياء من صفاتهم أنهم دائما أمناء ولا يكتمون شيئا عن رعيتهم. والقرآن الكريم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صفات واجبة لهم، الأمانة والفطانة والتبليغ والصدق، لابد يبلغ. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه من بين ما بلغ به أمته هذا الحديث الذي بدأنا به لقاءنا اليومي هذا: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أمة كريمة، الأمة دي أمة الإسلام، دي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة كريمة خيرها كثير. ورزقها وفير، وهي لا تبخل بهذا الخير وهذا الرزق على أحد حتى من غير المسلمين. والأمة الإسلامية وضع لها الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأعداء ضوابط، عشان تعرفوا الضوابط بتاعة الأمة الإسلامية. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعداء الأمة منهم من هو من أهل الذمة. أهل الذمة يعني إيه؟ يعني يعيش بين المسلمين في ديارهم وله ذمة، ذمة لا نعتدي عليها. وهناك ده اسمه ايه؟ ذمي. هذا اسمه ذمي. هناك المعاهد، يعني بيننا وبينهم في بلادهم عهد، هم في بلادهم ونحن في بلادنا وبيننا وبينهم عهد، فلا نعتدي عليهم ولا يعتدون علينا. وده ايضا ضابط من الضوابط، يبقى اهل الذمة وفيه المعاهد وفيه المستأمن. المستأمن يعني واحد اتى الينا وقال انا يعني اعيش بينكم امنا دون ان اعتدي عليكم، مستأمن. وايضا فيه المستجير، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الضوابط الشرعية كلها. إذن هذه الضوابط توضح أن هذه الأمة أمة كريمة. لماذا؟ لأن لكل واحد من هؤلاء الذمي له حقوق، والمعاهد له حقوق، والمستأمن له حقوق، والمستجير له حقوق. لا يمكن لأحد من المسلمين أن يتعدى على هذه الحقوق، لأن اللي وضع هذه الحقوق مش واحد من الناس، رأس مثلا من رؤوس البشر، وإنما الذي وضعها ربنا جل وعلا وأمر بها جبريل لكي يوصلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتصبح بعد ذلك ضوابط لهذه الأمة. اسمعوا كده، يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني. ده ايه ده؟ من آذى ذميا فقد آذاني. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. يبقى يوم القيامة اللي حيدافع عن الذمي النبي صلى الله عليه وسلم، ضد من؟ ضد المسلم الذي آذاه. دي ضوابطنا. اذا احنا امة كريمة، امة كريمة، يأكل طعامنا اناس، وينعمون بخيراتنا اناس، ليسوا من هذه الامة. والحديث معناه كده مدلوله، احنا كلنا بنفكر ان مدلوله يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها. بنقول ان هو ايه؟ العدوان. ده اللي بيعتدي علي وهو بياكل طعامي يبقى فاجر. ده اللي بينعم بخيري، الذي ينعم بخيري انا ويأخذ خيراتي انا المسلم ويتآمر علي، هذا طعامه اعددته له وتركته ينعم به حسب ما امرني ديني وحسب ما نبهني عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلتهم ينعمون. طعامنا كثير، اليهود ينعمون الآن في أرض الأقصى وفي فلسطين بخير المسلمين. اليهود عليهم لعائن الله تطرى إلى يوم الدين، يعيشون في هذه الأراضي، يعيشون فيها فسادا، ويتآمرون على المسلمين بخيرنا نحن. نحن الذين تهاوننا، لا نقول تهاوننا سبحان الله، لكننا تعاملنا حسب ديننا وحسب شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم عيشوا، عيشوا أمناء، فعاشوا سفهاء كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عنهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قلنا لهم انعموا وعيشوا بيننا، كلوا من خيرات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتآمروا علينا، نحن أمة كلنا كرام، لكن ماذا نفعل وحظنا مع أعدائنا من اللئام من الأمم الأخرى؟ لئام، لئام. الذي يأكل طعامي لابد أن يعرف أن خيري عليه كثير. والله طعام هذه الأمم التي تتآمر علينا، والله خيرها وبقاؤها إنما هو من خيرنا نحن ومن ثرواتنا نحن. تعاملنا معهم بالحسنى فتعاملوا معنا بهذا السوء الذي نراه. أيها الإخوة المسلمون، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. جم على القاقعة بتاعتنا يأكلوا منها. لو ذهب واحد منا الى بلادهم تراه يمشي على نمط البلاد، فلو خرج على نمط بلادهم لقالوا انت خارج على نظامنا، لكنهم يأتون هنا. العري سمة من سماتهم، والخمر شربهم ويشربون في ديار المسلمين، والتعامل بغير ما شرع الله يمضون به في حياتنا وفي بلادنا وفي ديارنا. ونحن عندما نرى فتاة أو فتاتين في بلد من بلاد الغرب يلبسان الزي الإسلامي تقوم الدنيا ولا تقعد عليه ولا تقعد عليه. ديمقراطية يا عم، ديمقراطية خاصة بهم. لكننا إذا ما حاولنا أن نعرف شرعنا وأن نسلك سبيل ربنا في بلادهم قالوا لنا أنتم ستحدثون في مجتمعنا عقدة انفصام الشخصية. شخصية ايه؟ يا في شخصية؟ ده الشخصيات هناك بتستبيح الزنا وبتستبيح الخمر وبتستبيح القتل. شخصية ايه؟ اي شخصية هذه التي تقولون انها ستنفصل؟ نحن نصدر لكم النقاء والطهارة، نحن نقول لكم هذا اسلامنا نظيف، نساؤنا عفيفات طاهرات ملتزمات غير سافرات او متبرجات، فما الذي يضركم؟ لكنهم هنا ترى من يأتي في اي بلد من البلاد الاسلامية ان كانت واحدة لا علي ان تخرج بسيقانها عارية وبصدرها عار، وحدث عن سائر كل هذه الامور ولا حرج، واترك المرأة وانظر الى غير المرأة من الرجال وسترى وراءهم شرا فظن شرا ولا تسأل عن السبب. هذا هو واقعهم. اطعمناهم طعامنا فاستمرؤوه، فارادوا ان يأكلون من اولنا الى اخرنا، يأكلون قطعة قطعة ويدمرون مكانا مكانا، ويعيثون في ارضنا فسادا ويلقون شبها. فما هو المطلوب منا؟ المطلوب ان نقف وقفة لله رب العالمين، لا نتعامل معهم لانهم اشرار، وانما نحذرهم. نحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. عندهم سلع وبضائع وعندهم تجارات، وإحنا فتحنا لهم صدورنا وفتحنا لهم بيوتنا وفتحنا لهم ديارنا وفتحنا لهم بلادنا، فما المطلوب منا؟ أيها الإخوة المسلمون، قدمنا لهم الخير فارتفعوا. ولأمر ما أذكر لكم حادثة ذلك الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، لتعلموا تماما أننا أخيار وأنهم أشرار. لماذا التآمر على ديار المسلمين؟ لماذا نرى في كل يوم جريرة يحاصر بها بلد من البلاد؟ لماذا نرضى الدنية في ديننا ونحن الذين أعطيناهم خيرنا وملكناهم زمام أمورنا؟ وما كان للشرير في يوم من الأيام أن يرعى خيرا ولا أن يعرف له حرمة. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أصبح هو الحق عندهم هو وبس ولو كان باطلا. الحق عندهم هو ولو كان باطلا لابد أن تسلموا به. أيها الإخوة المسلمون، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ أكل والله والضغ والله كل خيراتهم من عندنا احنا وباعترافاتهم، ولولا أن خيراتنا تصب عندهم لعرفوا قيمتنا. فليسمع الجميع قبل أن يكون هناك أحد، كان الإسلام وكانت ثروات الأمة لا ينبغي أن يأخذها أحد إلا كرم، أما أصبحت خيرات الأمة الآن تؤخذ نهبا ثم يجبر أبناؤها إجبارا على الخنوع والخضوع. وما ينبغي أن يكون هذا لمسلم. ماذا قال المغيرة بن شعبة لحاكم الفرس، لقائد الفرس عندما ذهب إليه وأراد أن يفاوضه؟ دخل عليه كده بشمم وإباء، رأسه مرفوعة لأنها رأس مملوءة بالإسلام، حسه لا يمكن أبدا أن يختلج ولا أن يقاف. هو بمفرده في داخل دولة الفرس، وعندما ذهب وهو يركب بغلة، مش خيل ولا ناقة، يلا يركب بغلة دون الفرس وأقل وأكبر من الحمار، بغلة، ونزل منها كده وهو ايه معاه السيف بتاعه، شاف البسط البساط بتاعه، وشوفوا بقى البساط الفارسي ده في اثناء ما كانت فارس دولة غير اسلامية لا تعرف الا عبادة النار، وحاكمها كده مستبد وبينظر للمسلمين على انهم عبيد. دخل المغيرة بن شعبة ومسك السيف وقعد يخرق البسط كلها وهو ماشي كده يتسق بالسيف بتاعه عشان يخرقه، يقول له الحاجات دي، هذه الاشياء لا تخدعنا، نحن أمة لا تغريها المظاهر ولا تأخذ بعينها هذه الظواهر. ولما وصل اليه الكرسي بتاعه جالس بجواره، جالس لوحده، فاراد انه يجلس، هجموا عليه ونزلوه في الارض. وصلهم كده باستخفاف وانفة وعزة نفس، قال لهم ما دعوتكم، ما جئتكم وانما دعوتموني، انتوا اللي دعوتموني عشان اتفاوض معه، ما جئتكم وانما دعوتموني، وكان اولى من الذي صنعتم ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض. ما فيش واحد من الرعية يجلس مع ايه، مع الحاكم، يجلس بجواره كده، لا، احنا امام النبي عليه الصلاة والسلام كنا بنجلس صف واحد، والغني والفقير والقوي والضعيف في الصلاة صف واحد، أمة الإسلام كده. وكان أولى من الذي صنعتم بدل ما تنزلوني كده وتهبدوني في الأرض أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نسمعه، لأن احنا مؤدبين، احنا أمة مؤدبة ومهذبة، بنلتزم بتعليمات الناس الآخرين. داخل بيتي يا أخي، داخل بيتي تكون محترم، داخل بيتي عايز تدخل بيتي كده وتدخل تشوف كل اللي فيه وتفتش، وين ما كانش جاي تبقى تنجل الدنيا كلها وتهدم العالم كله فوق راسي، دي غريبة جدا. وكان أولى من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه. اليوم علمت أن أمركم مضمحل، الامر بتاعكم ده عمره ما هينفع ابدا، ان امركم مضمحل وانكم مغلوبون، وان ملكا لا يقوم على هذه السيره ولا على هذه العقول. هذه المغيرة بن شعبة قائد من قواد المسلمين وصحابي جليل. أيها الإخوة المسلمون، نحن أصبحنا خيرنا ينتفع به أعداؤنا، فهل آن لنا أن نقاطع هؤلاء الأعداء؟ لا أقول نقاطعهم لا نأخذ منهم علما، نأخذ علم، لكن لا نأخذ منهم سلعا، فكفانا سلعنا ممكن نعيش منها، والله السلع بتاعتنا ممكن نعيش، ولا نأخذ منهم يعني صناعات، الصناعات دي احنا اللي بدأناها، ولا مانع ان نأخذ من صناعاتهم ونأتي بها هنا، نشتريها بفلوسنا. كونوا على سنن على سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وامضوا على طريقة كتاب ربكم جل وعلا، وتمسكوا بهذا المنهاج، فإن في هذا المنهاج حياة لكم دنيا وأخرى، وعزا لكم ونصرا على الأعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهل آن لكم أن تعودوا إلى هذه الخيرية؟ لا تقولوا إنهم كثرة، لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أننا أكثر، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كثير لو رجعتم إلى منهج ربكم وسلكتم طريقة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا المنهج؟ ائتلاف القلوب، وحدة الصفوف. لا أقول إن فلانا قد حوصر في منذ سنوات، ما لي ولفلان، ولا أقول إن دولة هناك ضرب عليها الحصار، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين، قال لهم لا تقاطعوا، قال للمسلمين لا تقاطعوا، يعني لا تحدث بينكم قطيعة، يجي لي كهين ولا يجي لي شرشل ولا يجي لي مجرم من المجرمين ويقول لي لابد أن نقاطع هذا البلد لأنه خرج على النظام. لماذا لم يضرب سياج على إسرائيل التي خرقت كل نظام العالم بأسره؟ لماذا لم ينادي هؤلاء بهذا النداء؟ أصبحت يهود على قلة عددها وضعالة حجمها أشد على العالم من الإسلام العظيم الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أصبحت يهود لها مكانة، والمسلمين أصبحوا في هذه الصورة الكئيبة. لابد من بعث جديد، بعث تحت راية واحدة، المسلمون كلهم عرب وعجم أمة واحدة، يسعى بذمتهم أبناهم وهم يد واحدة على من عاداهم. هذا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس شعار واحد من الذين يلوحون بالشعارات في كل يوم، وما هي بالشعارات إلا وقتية، لكن الشعارات، لكن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويقع بذمتهم أبناهم وهم يد على من عاداهم. كونوا على هذا المستوى يرحمكم الله، وكونوا على هذا النهج ينصركم الله، وكونوا مع الله يكن الله معكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،